أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو النوع الرابع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة. ذكرنا لكم بأن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وزكاة النقدين، وعروض التجارة. وعروض التجارة، وقوله باب زكاة العروض، العروض جمع مفرده عرض بتسكين الراء، أو عرض بفتحتين. والمقصود بالعرض قيل هو الدنيا، فالدنيا سماه الله جل وعلا عرضا، وكذلك العرض بالتسكين هو الشيء الذي يزول. فكأن التجارة هنا، عروض التجارة، هي التي تعرض ثم تزول، تعرض ثم تزول. والمقصود بالعروض هو ما سوى النقدين، العروض هي ما سوى النقدين مما يعد للبيع والشراء والتجارة، ما يعد للربح والتجارة والبيع والشراء، هذا هو العروض. وجمهور الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال أهل العلم من أهل التفسير: أنفقوا يعني زكوا، لأن من ألفاظ الزكاة الإنفاق، من ألفاظ الزكاة الإنفاق. أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني بالتجارة. وأيضا يقول جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. استدل جمهور الفقهاء بهذه الآية على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وأيضا جاء في الحديث الذي عند أبي داود ورواه عنه البيهقي وغيره، الحديث جاء من حديث سمرة، الحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سمرة يقول: كنا نؤمر بإخراج الزكاة مما نعده للتجارة. وهذا الحديث إسناده ضعيف باتفاق أهل العلم، وإن جود بعضهم إسناده، لكن الصواب بأنه ضعيف، ولو كان صحيحا لكان حجة قاطعة ومحل إجماع، ولذلك العلماء ضعفوا هذا الحديث. لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابنه رضي الله عنهما أنهما كان يأمران بإخراج الزكاة مما يعد من التجارة، مما يعد من الأموال التجارية. والبخاري رحمة الله عليه عقد بابا يشير إلى وجوب إخراج الزكاة مما يعد للتجارة، مما يعد للتجارة. ذهب الظاهرية وابن حزم تحديدا ممن نصر هذا القول بقوة، ووافقه الشوكاني والألباني بعض المعاصرين إلى أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة. قالوا الزكاة في عروض التجارة غير واجب، وأدلتهم عدم الدليل الموجب للزكاة. قالوا بأنه لا يوجد دليل، والأصل أن في الأموال إيش؟ العصمة والحرمة، فما عندنا دليل صحيح صريح يوجب الزكاة في عروض التجارة. والصواب هو قول جماهير أهل العلم، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عد الخلاف شذوذ وأنكر على الظاهرية، بل بعض العلماء حكى الإجماع على وجوب الزكاة فيما يعد للتجارة، فيما يعد للتجارة الذي يسميه الفقهاء عروض التجارة. وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، لا ينبغي قول غيره أن الزكاة تجب في عروض التجارة. إذن أصبح عندنا أربعة أصناف من الأموال تجب فيها الزكاة، ما هي؟ بهيمة الأنعام خارج من الأرض، والنقدين، وعروض التجارة. بالنسبة لعروض التجارة يجب فيها ما يجب في بقية الأصناف من الشروط، من شروط الزكاة العامة. من يذكرنا؟ ذكرنا شروط الزكاة العامة خمسة، ما هي فيصل؟ الإسلام أولا، الحرية، بلوغ النصاب، الملك قصدك، أي واستقرار، وحولان الحول. هذه الشروط العامة. هناك شروط خاصة بعضها تتفق بعض الأصناف مع بعض وتختلف في بعضها. عندنا بالنسبة لعروض التجارة هنا جملة من الشروط، قال رحمه الله تعالى: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. إذن هذه شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال: إذا ملكها بفعله، إذا ملكها بفعله، ما يملكه الإنسان بفعله إما أن يكون بمعاوضة أو بغير معاوضة. بمعاوضة مثل إيش؟ البيع والشراء. وبغير معاوضة مثل الهبة والعطية. هذا مما يملكه بفعله. أما الذي لا يملكه بفعله بمعنى يدخل عليه قهرا فهو مثل الإرث، والذي قال الإرث لا، الذي هذا يدخل عليه قهرا. ولذلك المذهب على أن من شروط وجوب الزكاة في مال في عروض التجارة أن يملكه الإنسان بفعله. وذكرت لكم الفعل على قسمين: فعل فيه معاوضة، وفعل لا معاوضة فيه. فيه معاوضة مثل إيش؟ البيع والشراء. والثاني لا معاوضة فيه مثل الهبة والهدية والخلع، أيضا مال الخلع مثلا الذي يدخل على الإنسان، فهذا من غير معاوضة. أما الذي يدخل بقهر، بمعنى يدخل عليك من دون اختيارك، فهذا قالوا لا تجب فيه الزكاة. وضربوا لذلك مثالا بالميراث، قالوا بالميراث، لأن الميراث يدخل عليك قهرا، فأنت حصتك معروفة ومذكورة في القرآن وفي السنة، ولذلك نصيبك ما معروف ومعلوم وهو يدخل عليك قهرا. هذا هو المذهب. والصواب عدم صحة هذا الشرط، وأن كل مال دخل على الإنسان سواء كان بفعله أم دخل عليه قهرا وعد للتجارة فإن فيه إيش؟ الزكاة. يعني رجل الآن ورث حصة من الترك، السدس مثلا أو النصف، ثم أعدها للتجارة، فهل تجب فيها الزكاة على المذهب؟ لا، على المذهب لا تجب. لماذا؟ قالوا لأنه ملكها بغير فعله. والصواب تجب فيها الزكاة سواء دخلت عليه بفعله أو بغير فعله. قال: بنية التجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فمن ملك مالا بغير نية التجارة فلا تجب فيه الزكاة على المذهب، لا تجب فيه الزكاة على المذهب، لا بد من نية التجارة، لا بد من نية التجارة، لا بد أن ينوي التجارة بهذا المال، بهذا المال. رجل الآن عنده بيت يسكنه أو عنده بناية يؤجرها، يؤجر أعدها للأجرة، فهل فيها الزكاة في عينها؟ الجواب لا، لا تجب الزكاة في عينها ولا في عين البناية ولا في عين السيارة، ما تجب الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يعدها للتجارة وإنما أعدها للكراء للأجرة، ولذلك لا تجب فيها الزكاة. طيب، الآن هو أعد هذا البرج للإيجار، وبعد 6 أشهر نواه للتجارة، نواه للبيع، قال أردت أن أبيع هذا البرج. سيأتي طبعا التفصيل في هذا، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ تجب. ها؟ تجب فيه الزكاة على الصحيح، أما على المذهب لا تجب فيه الزكاة. يقولون الآن إذا اشتريت شيئا أو حصل ودخل عندك مال وأنت لا تريد فيه الزكاة، لا تريد عفوا لا تريد فيه التجارة، فإنه لا تجب عليك فيه الزكاة ولو طرأت عليك النية بعد ذلك. هذا هو المذهب، حتى لو طرأت النية عليك بعد ذلك. يعني مثل ما ضربت الآن مثال، رجل اشترى سيارة للاستعمال، الاستعمال أو للأجرة، جعلها سيارة أجرة، ثم بعد 6 أشهر عرضها للبيع، عرضها للبيع، هل تجب فيها الزكاة على المذهب؟ لا، قالوا ما تجب فيها الزكاة. لماذا؟ قالوا لا، لم يعدها للتجارة ابتداء، ولذلك النية غير حاصلة هنا، النية غير حاصلة هنا. أما إذا أعدها أصلا للتجارة من الأصل فإنه تجب فيها الزكاة. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، وبلغت قيمتها نصابا، قيمة هذه التجارة يجب أن تبلغ نصابا. ما هو النصاب؟ ما هو النصاب؟ النصاب هو القدر الذي تجب فيه الزكاة مع شروط أخرى، مع شروط أخرى. بالنسبة لعروض التجارة، بماذا نقيمها أو بماذا نجعل نصابها؟ بالنقدين، الذهب أو الفضة، يعني نرجع نصابها إلى النقدين. لماذا؟ لأن الأصل أن زكاة عروض التجارة إيش؟ القيمة وليس العين. لماذا؟ لأن العين تتغير، تتغير وتتبدل، تنخفض وترتفع، ولذلك يرجع فيها إلى القيمة، ذاك نزكي القيمة كما سيتضح بعد قليل. إذن وبلغت قيمتها نصابا، يعني رجل الآن عنده بعير، بعير أعده للبيع والشراء، أعده للبيع والشراء، فلما عرضه كانت قيمته أقل من 200 درهم، هل فيه الزكاة؟ لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. طيب إذا كانت كان 200 درهم فأكثر وجبت فيه الزكاة، إذا كان 200 درهم فأكثر وجبت فيه الزكاة، لأن 200 درهم هما نصاب، هو نصاب الفضة، نصاب الفضة. وهكذا كل عرض من العروض ينظر فيه إلى النصاب، لا بد من بلوغه النصاب، والنصاب يرجع فيه إلى الذهب أو إلى الفضة. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يرجع فيه إلى الذهب أم إلى الفضة أم إلى الأحض للفقراء؟ هذه 3 أقوال مشهورة، وسبق أننا ذكرناها في زكاة النقدين، والصواب قلنا ما هو؟ الأحض للفقراء، الأحض للفقراء. قال زكى قيمتها، زكى قيمتها، يعني زكى قيمة عروض التجارة. نضرب مثال لذلك، رجل الآن عنده متجر للمواد الغذائية، عنده متجر للمواد الغذائية، وحال عليه الحول، حال عليه الحول، كيف يزكي هذا المتجر؟ يقيم، ها؟ يقيم ما في هذا المتجر من المواد المعروضة للبيع والشراء فقط، لماذا أقول المواد المعروضة للبيع والشراء؟ حتى نخرج ما ليس معدا للبيع والشراء، مثل إيش؟ الثلاجات، الأرفف، المكتب، الأدوات التنظيف، الأسلاك، الكهرباء، الأضواء، هذه كلها تخرج. إنما يجرد ويحسب ما هو المعد للتجارة، فإذا بلغ نصابا زكى هذه الأموال، زكى هذه العروض، زكاها ويزكيها بقيمتها السوقية كما سيأتي، لا بقيمة الشراء وإنما بقيمة البيع، يزكيها بقيمة البيع. رجل الآن عنده 4 سيارات أعدها للبيع، عرضها للبيع، اشتراها لأجل أن يبيعها، اشتراها لأجل أن يبيع، يتاجر فيها، فمضى عليها 1 سنة كاملة ولم تباع، على القول بأنه تجب فيها الزكاة، كيف يزكيها؟ يقيمها ويخرج الزكاة من قيمتها، يخرج الزكاة من قيمتها. فلو افترضنا أن كل سيارة قيمتها 100,000 بسعر البيع، فإنه يزكي كم؟ 400,000، يزكي 400,000 وهكذا. قال زكى قيمتها، وهذه مسألة من المسائل التي حصل حولها خلاف طويل حول قضية الزكاة بالنسبة لعروض التجارة، هل تزكى القيمة أم تزكى العين؟ أم تزكى العين؟ على 3 أقوال أيضا. قول الأول قول جماهير أهل العلم وهو المذهب على أن تزكى إيش؟ القيمة، تزكى قيمة عروض التجارة. قول الثاني قالوا بأنه تزكى عين العروض، هذه عين التجارة، يخرج من عينها. قول الثالث ذهبوا إلى أنه ينظر إلى ماذا؟ إلى الأنفع للفقير وللمسكين ولمستحق الزكاة، ولمستحق الزكاة. طيب نحن عرفنا الآن كيفية إخراج الزكاة من قيمة عروض التجارة، فكيف نخرج الزكاة من عين التجارة هذه؟ يعني رجل الآن تجارته في القماش والثياب، فحسبها في آخر الحول بلغت النصاب وحال عليها الحول، وقلنا نحن بأن هذه فيها ربع العشر، كيف يخرج ربع العشر؟ ها؟ لا، ما مش التكلفة، احنا دائما نقول بالسعر السوقي، احنا نقول كيف يخرجها من عينه؟ يطلع ثياب، كيف يطلع ثياب؟ يقيمها ثم يخرج الزكاة من هذه القيمة، ثم يقابل هذه القيمة بثمن هذه الثياب ويخرج ما يقابلها من الثياب. طيب جيد، إذن الصورة الصحيحة، لأنه ما يمكن كيف تخرج ربع العشر، يعني كيف تطلع ربع عشر الثياب؟ هذا مما يصعب. ولذلك الصورة الصحيحة أنك تنظر في قيمة هذه الثياب ثم تحسبها وتخرج ربع العشر من الأعيان الموجودة، من قيمة الأعيان الموجودة، بمعنى تخرج عين هذه الأعيان التي تبلغ ربع العشر. يعني إذا قلنا مثلا قيم القماش اللي عنده فبلغ 100,000، قيمة القماش اللي عنده 100,000، 100,000 كم فيها؟ 2,500، إذن يطلع من عين الثياب ما يساوي 2,500 درهم وهكذا. قال فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، هذا الذي ذكرته قبل قليل. فإن ملكها بإرث لا يزكي، لماذا؟ لأنه ما ملكها بفعله وإنما ملكها بالقهر، أو بفعله، أو بفعله يعني في ملكها بهبة مثلا، ملكها بهبة لكنه ما نوى فيها التجارة بغير نية التجارة ثم نواها، يعني طرأت نية التجارة عليه نواها فيما بعد، المذهب على أنه لا يزكي. المذهب يشترطون أن تكون نية التجارة أولا، أما من نوى القنية ثم طرأت عليه نية التجارة فإنه لا يزكي. والصواب بأن عليه الزكاة من ساعة ابتداء النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما دام أنه أعدها للبيع والشراء فتجب فيها الزكاة من ساعة النية، قال لم تصل لها وتقو من النية لا لا من النية. يعني رجل الآن جاءته سيارة هبة، جاءته سيارة هبة، هل في ثم عرضها للبيع هبة، هذه السيارة جاءته هبة واستمرت معه 6 أشهر استعملها ثم عرضها للتجارة، هل فيها الزكاة؟ ها؟ على المذهب؟ على المذهب لا، ما تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه ما نواها ابتداء، لا بد من ابتداء النية، والصواب بأنه تجب عليه الزكاة. متى؟ يبدأ الحول من ساعة النية، من ساعة نيتها. وهكذا قسها على هذا جميع الأموال. قال وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق. العين هنا ما معنى؟ الذهب، الذهب. ولذلك العين هنا تطلق على معاني 4. أولا العين الباصرة، العين الباصرة هذه، وثانيا الجاسوس يقال له عين، وثالثا عين الماء، ورابعا الذهب. الذهب، الذهب يسمى عين، والورق هو الفضة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يعني الفضة. إذن تقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، أو ورق، هذا هو المذهب. إذن الأحض للفقراء، وهذا أعدل الأقوال، أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب، أنها تقوم عند الحول بالأحض للفقراء. فإن كان الأحض للفقير تقويمها بالذهب تقوم بالذهب، وإن كان الفضة تقوم بالفضة. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني ما يحسب بسعر الشراء وإنما بسعر البيع الذي يسمى القيمة السوقية أو بيع أو سعر البيع. ما يقيم، يعني الآن رجل عنده فواتير، عنده متجر والفواتير موجودة، سعر المادة الغذائية الفلانية اشتراه بدرهم ويبيعه بكم؟ 3 دراهم. يحسب على درهم ولا 3 دراهم؟ 3 دراهم. إذن ليس العبرة بقيمة الشراء، وإنما العبرة بسعر البيع، سعر البيع. قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، يعني الآن عنده اشترى شيء من أمور التجارة، اشترى عرضا بنصاب من أثمان. ما المقصود بالأثمان؟ الذهب أو الفضة، اشتراها بذهب أو بفضة أو بعروض، يعني اشتراها يعني بأعيان تجارية أخرى، فإنه يبني على حولها الأول، ولا يستأنف حولا جديدا، ولا يستأنف حولا جديدا. فاشترى الآن مثلا عنده ذهب وعنده فضة مثلا، الذهب والفضة عند الإنسان تجب فيها الزكاة ولا لا؟ تجب فيها الزكاة بشرطين، ما هما؟ بلوغ النصاب وحولان الحول. فذهب واشترى بهذه عروضا تجارية، هل ينقطع حول الذهب والفضة؟ لا، ما ينقطع، ما ينقطع، وإنما يبني على حوله حتى لو اشترى بها عروضا تجارية. فإذا اشترى بها شيئا من أمور التجارة فإنه يبني على حولها الأول. الآن رجل عنده ذهب وفضة وباقي على زكاتهما 6 أشهر، فاشترى بها سيارة للبيع أو اشترى بها شقة للبيع، فهل يبتدئ الحول من ساعة الشراء أم يبني على حول الذهب والفضة؟ يبني على حول الذهب والفضة. لكن إن اشترى بها سائمة، إن اشترى بها سائمة، ما هي السائمة أولا؟ أحسنت، هي بهيمة الأنعام التي ترعى أغلب الحول. لازم نقول بهيمة الأنعام، يروح واحد يقول السيارات ولا شيء، بهيمة الأنعام هي السائمة التي ترعى أغلب الحول. إن اشترى عرضا من عروض التجارة بسائمة فإنه لم يبني على أصل العرض، أصل السائمة. لماذا؟ لاختلاف الجنسين، لأننا في الأولى أن أصل عروض التجارة ما هو؟ النقد. النقد أصلها النقد، فما اختلفت. أما السائمة فلا، ولذلك تختلف السائمة عن عروض التجارة. فلو اشترى بالسائمة عروضا فإنه لا يبني على الحول الأول، وإنما يستأنف حولا جديد. رجل الآن عنده متجر فاشترى بهذا المتجر 30 من الإبل، 30 من الإبل. هذا المتجر بقي على زكاته 6 أشهر، فاشترى به 30 من الإبل، كيف يزكي؟ أبو عبد الله يستقبل حولا جديدا. الحول لأي شيء؟ للإبل. بارك الله فيك. نعم، الحول للإبل، يستقبل حولا جديدا للإبل. يعني كم بعد كم يزكي؟ بعد سنة كاملة. بخلاف شراء العروض بإيش؟ بالأثمان. بالأثمان فإنه يبني على حول الأثمان، يبني على حول الأثمان. إذن هذه بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بزكاة العروض. بالنسبة للأموال الزكوية الأخرى مثل بهيمة الأنعام، إذا نوى بها التجارة فإنها تزكى عروضا. وإذا نوى بها التجارة ولم تبلغ النصاب فإنه لا يزكى، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لو افترضنا رجل الآن عنده 40 من الغنم وأعدها لغير الدر والنسل، وإنما أعدها للتجارة، زكاتها إيش؟ زكاة عروض تجارة أم زكاة بهيمة أنعام؟ زكاة عروض تجارة، أعدها للتجارة هو، ولم يعدها للدر والنسل، الدر والنسل، وإنما أعدها عروض تجارة. طيب الآن قلنا إذا أعدت للدر والنسل كم زكاة 40؟ شات واحد. طيب إذا كانت عروض تجارة فكيف نزكيها؟ تقيم بقيمتها. فلو افترضنا الآن بأن قيمتها قيمة كل شات 1000 درهم، كم يصبح المبلغ؟ 40,000. 40,000 كم فيها؟ قسمها على 40,000 درهم، يكون زكاتها 1000 درهم. طيب لو افترضنا أن هذه 40 في بلد تنقص قيمتها عن 200 درهم، يعني لو افترضنا في بلد يهتم بالإبل، يهتم بالبقر، والغنم لا يهتم فيه، وهذا الرجل أعدها للبيع والشراء للتجارة، فلما عرضها وإذا بها تسوى 190 درهم، 190 درهما، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب. لماذا؟ لأن أصلا معدة للتجارة. ولذلك بعض العلماء يقول لا، نرجعها إلى أصلها وهي بهيمة الأنعام. هذه مسألة طويلة الخلاف فيها، والصواب بأنه ليس فيها الزكاة ما دام أنه أعدها للتجارة وليس للدر ولا للنسل، ليس للدر ولا للنسل. المثال السابق الذي عنده عروض تجارة وباعها 30 من الإبل، إيه؟ فلا نستقبل بها عاما جديدا للإبل، إيه؟ لا يفرق هنا أن هذه الإبل معدة للتجارة أيضا؟ لا، السائمة، نتكلم على السائمة. نعم. إيه؟ لذلك نص القيد هذا مهم، وهو كونها سائمة. نعم، يعني نقصد بسائمة شيخنا معدة للتجارة. إيه، السائمة. نعم، ليست للتجارة. نعم. ما عبد الله؟ الأحظ هنا، لأن الآن لو قلنا بأحدهما قد يدخل حرج على الفقير. ولذلك بعض البلاد الآن مثلا في عروض التجارة، هو الأصل أن عروض التجارة زكاتها بالنقد، هذا الأصل، لكن ينظر أيضا إلى الأحظ للفقير. فبعض البلاد ما يسوى شيء عنده المال. أنا أذكر بلدان الأوراق النقدية هذه صنعوا منها أوراق للجدران، ما استفادوا منها، فيريدون طعام، يريدون لباس، يريدون كذا، فهنا يكون الأحضر الفقير. وقد يكون الفقير هذا يستفيد منها تجاريا، وقد يكون يستفيد منها طبعا بالنسبة لأولاده، خاصة إذا قلنا مثلا ثياب مثلا. أي نعم، لكن طبعا فيها صعوبة هذه، قد تجوز في أصناف دون أصناف من عروض التجارة، يعني في أصناف دون، ما يقال بأنها مطلقا، وإنما في أصناف دون أصناف. طبعا احنا أخذنا زكاة الفطر، أي ننتقل الآن إلى باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة، نعم. عفوا شيخنا، في نفس المسألة، أيه؟ لو كانت غير سائمة يكمل بها الحول على الأصل؟ إذا كانت معدة للتجارة لا، يرجع فيها إلى أصلها. إذا كانت معدة للتجارة يرجع فيها إلى أصل. أحسن الله. إذا كانت فقط للبن هذا، أيه، هذه من جنسي، هذه مش معدة للتجارة، للدر والنسل يخرج منها. أنت قلت قبل قليل يعني الدرع والنسل فيها شاع. فيها شاع، نعم. هذه الدرع والنسل ما تعتبر من اللبن فقط؟ إيه، الدرع والنسل فيها شاع، شات واحدة ليست التجارة. نعم. قال: باب إخراج الزكاة، ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. إلا لضرر، لضرورة، عندي لضرر. إيه طيب، الحمد لله. ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وغرر وعزر. نعم، هذا باب جديد اسمه باب إخراج الزكاة، يذكر فيه الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة، بإخراج الزكاة. أول حكم ذكره قال: يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، يجب إخراج الزكاة على الفور. لأن عندنا قاعدة أصولية ذكرناها كثيرا، أن الأوامر الأصل فيها إيش؟ الفورية. أحسنت، لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأهل اللغة يقولون بأن الأمر يفيد الفور، ولذلك في علم أصول الفقه، أدلة أصول الفقه من الأدلة اعتماد على اللغة، ولغة العرب تقول بأن الأوامر على الفور. ولذلك يقولون: لو أن رجلا قال لخادمه: ائتني بماء، ثم تأخر عنه، لعد إيش؟ مسيئا، لعد مسيئا، يستحق العقوبة. والله جل وعلا أمرنا بأوامر، وواجب على الإنسان أن يبادر إليها. قل جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات، وجل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني على الفور. إذن يجب على الإنسان أن يخرج زكاته على الفور، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لضرورة. والضرورة هذه إما أن تكون لسفره أو لمرضه، أو مثلا لغياب الفقير مثلا، أو للبحث عن الفقراء في وقت مثلا يكثر فيه الأغنياء ويشح الفقراء ويقلون، فيجوز له، هذا يسمى ضرورة. أو أن رجل لا يكون عنده سيولة مثلا نقدية، وهذا موجود الآن، بعض الناس الآن جميع أمواله أصول، هي أراضي أو بنايات أو شيء، وما عنده سيولة نقدية، فهو عدها للبيع لكن يتربص البيع بها، فهذه ضرورة. ما نأمر نقول بع البرج الفلاني أو الأرض الفلانية، قد يكون، أو إذا باعها قد يخسر، الشريعة ما توقع الإنسان في خسارة وضرر، فهذه أيضا من الضرورات. إذن يجب على الفور أن يخرج الإنسان زكاة ماله. الحنابلة يقولون: يجوز له أن يؤخرها شيئا يسيرا، وحددوا ذلك بيوم أو بيومين. وبعض الفقهاء يقولون: يجوز له أن يؤخرها إلى شهر. وبعض العلماء يذهب إلى أن يجوز تأخيرها مطلقا، وهذا من أضعف المذاهب ومن أضعف الأقوال، قالوا بأن يؤخرها طوال العام، وهذا يتنافى مع مقاصد الزكاة. فمقصد الزكاة إغناء الفقراء، فإذا أخرتها مثلا أوقعتهم في حرج. أما إذا كان ضرورة فيجوز. ضرورة يجوز. مثل إيش قلنا ضرورة؟ ها النائمين. مثل إيش؟ أولا يبحث عن فقراء، ما وجد فقير، يبحث عن فقراء وطال به الوقت أسبوع أسبوعين. وهذا يمكن، هذا موجود موجود. أنا يسألوني كثير من الناس يقول وين الفقراء، يقول ما ندري وين ودي زكاة أموالنا. فقراء موجودين لكنه يبحث. طيب ثانية مثل إيش؟ عدم وجود سيولة نقدية خاصة لأصحاب الأموال، ما عنده، عنده أصول بس، عنده عقارات وعنده أراضي وعنده بنايات، ما عنده، ما يقدر، ولو باع خسر. ثالثا سفره مثلا، كان مسافرا. طيب رابعا مريض في حالة إغماء ولا شيء. في حالة خامسة الفقير مسافر، الفقير أيضا مسافر ينتظر رجوع الفقير، متى يرجع الفقير؟ فهذه كلها من الأشياء التي يجوز فيها تأخير الزكاة، ولكن بشيء يسير، ولا يجوز أن يتجاوز عرف الحد العرفي، يتجاوز العرف في قضية التأخير. العرف يعني يعد متأخر في عرف الناس، وقال هذا متأخر، هذا أخر الزكاة في عرف الناس، إذن يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة. ثم قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. ذكرنا هذا في أول درس الزكاة، وقلنا لكم بأن تارك الزكاة على قسمين، القسم الأول جاحد لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، إلا لجاهل يعذر بالجهل، يعذر بالجهل. ولذلك ماذا قال؟ قال عارف بالحكم، عارف بالحكم. فلو جاء رجل قال أنا ما أعترف بالزكاة، ما في شيء اسمه الزكاة، قلنا له بأن هذا القول كفر، ثم نعرفه، نقول يقول الله جل وعلا كذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال والله ما أدري، أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، يقبل منه، يقبل منه. أما إذا أصر وعاند وقال أنا ما أعترف في القرآن وما أعترف في الحديث، فهذا كافر بإجماع الملة، إجماع أهل الإسلام، ولا يشك في هذا أحد، لا يشك أحد في كفر هذا المنكر الجاحد. قال وأخذت منه وقتل، وأخذت منه وقتل. إذن من أنكر وجوب الزكاة وهو عارف بحكمها ترتبت عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول الحكم عليه بالكفر، ومن الذي يحكم عليه بالكفر؟ القاضي. دائما أذكر لكم هذا القاعدة. لماذا؟ لأن القاضي هو الذي يتولى إصدار الحكم عليه، لأن بعض الناس جاهل ما يعرف ولا يفرق بين الجحد والبخل مثلا، وبعض الناس عاش في بيئة، وبعض الناس عنده يعني تأويل في رأسه، فيحتاج إلى أن يعرف. الذي يصدر عليه الحكم هو القاضي، إذن يحكم بكفره. ثانيا أنه تؤخذ منه الزكاة، تؤخذ منه الزكاة. طيب نحن قلنا من شروط وجوب الزكاة الإسلام، كيف تقولون نأخذ منه الزكاة وهو غير مسلم؟ إيه؟ إذن أولا لما إيه؟ كانت ذمته مشغولة بوجوب الزكاة. طيب الشيخ اسماعيل لو قال شخص هذا من الأصل منكر لوجوب الزكاة، إيه؟ إيه؟ طيب. أحسن، قالوا بأنها حق للفقراء، يعني هذا حق. هو طبعا الزكاة يتعلق بها أكثر من حق، فمن حقوقها أنها الفقراء، ولذلك تؤخذ منه قهرا لحظ الفقراء ولحق الفقراء. قال وقتل، يعني يقتل في، وهذا الحكم الثالث يقتل. من الذي يتولى القتل؟ ها؟ الإمام الأكبر، والذي يستمد سلطته من الإمام الأكبر هو القاضي، هو الذي يحكم عليه بالقتل، وليس لأفراد الناس وأحاد الناس أن يتولوا الحدود. الحدود منوطة بالسلطان، بالإمام الأكبر الأعظم، بولي الأمر. أما أفراد الناس فليس لهم تولي الحدود لأنها ليست مناطة بهم. طيب هل يستتاب جاحد الزكاة أم لا؟ قولان مشهوران من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يستتاب وإنما يقتل مباشرة. القول الثاني قالوا يستتاب وذلك لفعل الصحابة، كان الصحابة يستتيبون من يظهر منه قادح من قوادح الإسلام، من قوادح الاعتقاد أو شيء من هذا، قالوا يستتاب، وهذا هو الصواب. وكانوا يستتيبونه 3 أيام، يحبسونه يطعمونه خبزا، وكل يوم يتقدمون إليه ويخبرونه بأنه على كذا، ويكشفون له وجه الحق ويزيلون الشبهة التي في رأسه، فإن تاب فالحمد لله، وإلا قتل. إذن هذه أحكام من تركها جاحدا. قال أو بخلا أخذت منه وعزر، يعني هذا النوع الثاني، وهو من منع الزكاة لا جحدا لوجوبها وإنما بخلا بها، بخلا بها بخل بدفع الزكاة، قال أنا ما أدفعها، خايف على ماله أن ينقص، بخيل بخيل. والبخل صفة قبيحة وخلق دنيء لا يليق بالمسلم، ولذلك المؤمن بعيد عن البخل، يحرص على أن يبتعد عن البخل. ومن صفات المؤمنين الكرم والجود والعطاء والإحسان. قال أو بخلا أخذت منه وعزر، أخذت يعني هناك آخذ، من هو؟ السلطان، لأن هذه المسألة تحتاج إلى قوة، قوة، وهذه موجودة في جهة وهي السلطان أو من ينوب عن السلطان، فيأخذونها منه قهرا ويعزرونه. التعزير يأتي على معاني، منها النصرة المناصرة والمؤازرة، كما قال جل وعلا في بعثة النبي، في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعزروه وتوقروه. وأيضا يأتي التعزير بمعنى التأديب، ولذلك سيأتي معنا إن كتب الله لنا حياة وأعاننا في أبواب الحدود والتعزيرات، سيأتي الكلام على التعزير، وهو يأتي بمعنى التأديب، يأتي بمعنى التأديب. بالنسبة لمانع الزكاة بخلا يترتب عليه أمران. الأمر الأول هو أن تؤخذ منه قهرا، بمعنى لا تترك، فإذا منع الزكاة بخلا أخذت منه قهرا. طيب هل تبرأ ذمته حينما تؤخذ منه؟ هذه مسألة خلافية أيضا، الصواب بأنها تبرأ ظاهرا، أما ما بينه وبين الله جل وعلا فذمته لم تبرأ. لماذا؟ لأنه لم يعطي الزكاة عن نية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما أخذت منه قهرا، فهو كمن لم يزكي، وذلك لحظ الفقراء مثل ما ذكرنا قبل قليل. هذا الحكم الأول، وهو أن تؤخذ منه. قل جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الثاني التعزير، والتعزير هو التأديب، والتأديب أو التعزير بابه واسع، فهو يبدأ من الكلمة، يبدأ من التأنيب بالكلمة وينتهي بالقتل، هذا هو التعزير. يبدأ من التأنيب بالكلمة، تقدم إليه بالكلمة ويعاتبه، وهذا يصلح في أشراف الناس وعلية القوم، وينتهي بالقتل، مثل إذا كان رجل شره عريض وبلاؤه واسع، مثل أصحاب المخدرات، هؤلاء الذين يهربون المخدرات، هؤلاء يصنعون بالناس ما لا تصنعه القنابل. ولذلك بعض الدول الإسلامية الآن تحكم بالقتل على مهربي المخدرات تعزيرا، تعزيرا، هذا من باب التعزير، لأنهم يعني يفسدون في الأرض. والمقصود هنا يعزر. إذن كيف يعزر؟ كيف يعزر؟ التعزير مثل ما ذكرنا هو التأديب، ولكن أصح شيء في هذه المسألة هو ما ورد في الحديث الذي عند أبي داود، وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وجمع من المحققين من أهل الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر مانع الزكاة قال إن آخذوها وشطر ماله، حديث سعد قال إن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا. إذن هذا هو التعزير، هذا هو التعزير، فمن منعها وكان فردا أخذت منه وشطر ماله. أما من منعها وهم جماعة بحيث أنه اجتمعت على منع الزكاة مثل ما حصل في عهد أبي بكر الصديق فإنهم يقاتلون، والمقاتلة تعني المدافعة بأخذها قهرا منهم، فإن لم يستجيبوا إلا بالقتال قتلوا كما أجمع الصحابة على ذلك، لأن ليس كل من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان كافرا. فهناك من منع الزكاة تأولا قالوا كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، فمنعوا الزكاة، فقاتلهم أبو بكر بعدما تقدم إليهم وبعدما أخبرهم بوجوب الزكاة. طيب، قال إن آخذها وشطر ماله، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف، والصواب بأن الحديث حسن، صواب بأن الحديث حسن الإسناد، قد جود وحسن إسناده جمع من العلماء منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، إن آخذه وشطر ماله، الشطر هنا يطلق على معاني، منها النصف ومنها البعض، ومنها البعض الجزء. طيب، إذا قلنا بأن الشطر هنا النصف فإن آخذه وشطر ماله، الشطر هنا النصف هل هو مال الزكاة أم ما يملك من الأموال؟ قولان مشهوران لأهل العلم، إن آخذها وشطر ماله يعني ونصف ماله تأديبا وتعزيرا عزمة من عزمات ربنا. شطر ماله يكون ماذا؟ يكون إذا قلنا بأنه الزكاة فنأخذ نصف، نأخذ زكاته ونصف الزكاة، نأخذ الزكاة ونصف الزكاة. فلو أن رجلا عنده 400 شاة كم فيها من الزكاة؟ 400 شاة 4 وقلنا تستقر الفريضة بعد كل في كل 100 شاة. طيب، الآن زكاتها كم؟ 4. طيب، إذا قلنا شطر المال من الزكاة نأخذ الزكاة هذه ونصف الزكاة كم يصير؟ أخذنا ست شياه منه. طيب، إذا قلنا بأنه نصف المال وما عنده إلا 400 شاة نأخذ 4 زكاة ونصف ماله، كم نصف ماله؟ 200 شاة. الصواب بأن نأخذها وشطر ماله يعني مال الزكاة، مال الزكاة، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. 247. نعم، 247. ليش؟ نصف الباقي بعد الزكاة. لا، شطر المال، رجعنا إلى المال كله، يعني لا نخصم من الزكاة. أي نعم، هذا هو الصواب إنه شطر. أيوة، كيف؟ أي نعم، يعني مثلا العرف، نعم، يعني مثلا يوم يومين ثلاثة اللي يستعد فيه لتوزيع الزكاة. لا ما يتجاوز، بعض الناس الآن يتجاوز. سيأتي إن شاء الله ذكر ما يفعله بعض الناس من تقسيط الزكاة في خطأ كبير يرتكبه الآن بعض التجار الله يهدينا وإياهم، يجعلون الزكاة رواتب شهرية على مدار السنة يدفعون للفقراء كأنه يدفع راتب شهري، هذا خطأ وجناية، إن شاء الله سيأتي في ذكر أصناف الزكاة. نعم. قال: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية. نعم، هذه مرت المسألة معنا، وتجب في مال صبي ومجنون، ذكرنا لكم بأن هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض الفقهاء، من هم؟ من اللي خالف؟ حسن، جزاك الله خير، أبو حنيفة لا يذهب إلى إيش؟ إلى وجوب الزكاة في أموال الصبيان المجانين، ما دليله؟ عدم التكليف، قال احتاج إلى نية، هؤلاء لا نية لهم. قال: فيخرجهما وليهما، من يقوم عليهما هو الذي يخرج المال. قال: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. لماذا؟ لأن عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، إنما الأعمال بالنيات وفي لفظ بالنية. ولذلك قلنا بالنسبة لمن جحد وجوبها وأخذت منه هل يكون قد أدى الزكاة؟ لا. لماذا؟ لم ينوي. ما نواه. والذي بخل بها ثم أخذت منه قهرا هل يكون أدى الزكاة؟ لا، وإنما أخذت منه فليس له نية. طيب، الآن رجل في مسألة، رجل يطلب شخص آخر مبلغ من المال، يطلب 10,000، وهذا الرجل معسر ما عنده قدرة على السداد، فيقول أنا عندي زكاة 10,000 فأريد أن أتنازل عن 10,000 لهذا الرجل مقابل سداد الدين، مقابل الزكاة، أعطيه زكاة في مقابل هذا الدين. ما حكم هذه ما حكم هذه الزكاة؟ لا تجوز. لماذا؟ لأنه لم يدفعها بنية، وإنما دفعها إيش؟ بجر نفع لنفسه، فهو أراد أن يبقي ماله بدفع الزكاة هكذا، لأنه الآن يقول هذا معسر وما عنده قدرة على السداد، فخليني أتنازل عنه مقابل إيش؟ الزكاة، فعاوض على الزكاة، ولذلك لا تقبل لأن ليست له نية. إذن ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لا يجوز إخراجها إلا بنية. طيب، هل يشترط أن يقال للفقير خذ هذه زكاة؟ بعض العلماء يشترط ذلك، وقالوا بأن هذا إفصاح عن النية، لأن الذي يقبض لا بد أن يقبضها على أنها زكاة، لأن أحيانا القبض يختلف، إما يكون قبض زكاة أو قبض قرض أو قبض هبة أو قبض هدية وغير ذلك، فيشترطون التصريح بأن خذ هذه زكاة، وبعض العلماء يقول يكفي هذا لا يضر النية، لو دفعها من دون أن يقول بأن هذه زكاة كفاه ولا تؤثر على النية. الراجح أنه ينبغي له أن يشعره بذلك سواء بالتصريح أو بالتلويح، أو بالتلويح، لأن من الناس من يقبض على أنها قرض ويعيد أو هبة أو هدية فيعاوض عليها مثلا، يثيب على هذه الهبة، وهذا خطأ. فإذا علم بأن هذا الفقير يفهم بأن هذه زكاة ما يحتاج، أما إذا كان يعتقد بأنه لا يفهم أن هذه زكاة فلا بد عليه من التصريح ولا يكفي التلويح. ها شيخ خالد، كم بقى الأذان؟ طيب، 5 دقائق بس عشان ننتهي. الليلة على أساس نزولا عند رغبة بعض الإخوة نختصر إن شاء الله، على أساس بعض الشباب يقول يروحوا المعرض الكتاب، فنختصر نختم قبل الدرس قبل أذان المغرب إن شاء الله. العشاء. ها؟ العشاء. قبل أذان العشاء. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها مورد. إيش؟ والأفضل إخراجه. والأفضل أن يفرقها لا بنفسه. لا لا. عندك سقط يمكن ها؟ هذيك بعدها تأتي بعدها. والأفضل إخراج الزكاة. بعدها تأتي. إيه. يبدو زيادة عندي في النسخة. كيف؟ كانها زيادة عندي في النسخة. طيب. هاي شو؟ وين؟ عند العلامة. هنا الصفحة. إيه. أي نعم. طيب تفضل. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال من في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم، إذن الأفضل قال والأفضل أن يفرقها بنفسه، الأفضل أن يقوم على تفريقها بنفسه. لماذا؟ لأنها عبادة، لأنها عبادة، والمخاطب بهذه العبادة هو يعني صاحب المال، فيقوم هو على تفريقها بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليس الأمر شرطا ولا واجبا، وإنما هو من قبيل الاستحباب والأفضلية، وكثير من الناس لا يستطيع، يعني بعض الأغنياء والموسرين هؤلاء أصحاب الشركات وأصحاب الأموال أرباب الأموال ما يستطيع، ولذلك يجوز له أن يوكل من يدفع الزكاة عنه. ماذا قال؟ والأفضل والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد. ويقول عند دفعها ما ورد، ويقول هو الدافع المزكي عند دفعها ما ورد، وهي اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. والحديث الوارد في هذا في هذه المسألة ضعيف لا يصح، ولذلك الصواب بأنه لا يقول شيئا. أما الفقير فيدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك كما في الصحيحين قال وليصلي يعني وليدعو، تقول اللهم اغفر لآل فلان، اللهم اغفر لهم، اللهم تقبل منهم مثلا. جز لك أن تقول مثلا اللهم اجعلها لهم مغنما ولا تجعلها مغرما، هذا الذي ورد. أما الدافع للزكاة فلم يصح في هذا شيء. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا هو الأفضل، هذا هو المذهب، وليس شرطا، هو الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في فقراء البلد. ولأنه لو أن كل أهل أغنياء ولو أن كل أغنياء أهل بلد نقلوا زكاة أموالهم لدخل الحرج على فقراء البلد، لو كل واحد طلع زكاته برا أصبح الفقراء في حرج، ولذلك تخرج الزكاة في البلد إلا إذا اغتنوا، فإذا اغتنوا جاز نقلها إلى بلد آخر، ويجوز أن يخرجها في غير بلده دون مسافة قصر، يعني أنت هنا في البلد ممكن تطلعها إلى منطقة قريبة من الأحياء القرى التي في أطراف البلد يجوز، هذا هو الأفضل. قال ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، هذا هو المذهب، لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة، وذلك للحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولذلك أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنكر على معاذ حينما أرسل له زكاة أهل اليمن، لما أرسلها للمدينة غضب عليه عمر وأنكر عليه وقال كيف ترسل يعني زكاة فقراء أهل البلد. وبعض العلماء قالوا بأن معاذ ذهب إلى أن أهل البلد قد اغتنوا ولذلك أرسل زكاة أموالهم إلى عمر. الصواب بأن الزكاة تخرج في فقراء البلد، ولو أخرجها إلى فقراء غير البلد أجزأت، ولكنه أثم، يأثم في ذلك، يأثم إلا إذا كان ثم ضرورة أو حاجة، كأن يكون هناك مثلا كارثة أو فيضانات أو مجاعة أو حروب مثلا في بلد معين من بلاد المسلمين، يجوز له أن ينقل الزكاة إليه. قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، ما في فقراء اغتنوا يفرقها في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. في زكاة الفطر ذكرنا لكم بأن زكاة الفطر تتبع إيش؟ البدن. فالأفضل للإنسان أن يخرج زكاة فطره في البلد الذي هو فيه، أما زكاة المال فتخرج في البلد الذي فيه المال، خاصة إذا كان المال من الأموال الظاهرة. إحنا قلنا لكم الأموال على قسمين، ظاهرة وباطنة. ما هي الأموال الباطنة؟ الذهب والفضة والنقود هذه. طيب الأموال الظاهرة بهيمة الأنعام والزروع، هذه الأموال الظاهرة. فهل يعقل بأن الإنسان يخرج زكاة أمواله الظاهرة في بلد آخر، ينقل مثلا الغنم والإبل؟ لا، يخرجها في مكانه. إذن الأفضل أن يخرج زكاة ماله في البلد الذي فيه المال، أما زكاة الفطر فإنها تخرج في البلد الذي فيه المزكي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم من الرفث، من اللغو والرفث، طهرة للصائم، فهي تطهر، لذلك يخرجها في البلد الذي هو فيه. إذا هو في بلد وأهله في بلد، أهله ما يستطيعون فطر؟ نعم. إيه؟ يعني ذكرناها حنا، أنت جاي متأخر وتسأل أسئلة ماضية إن شاء الله عليك. إيه راجعها في زكاة الفطر، ويخرج هو عن نفسه في البلد الذي هو فيه، وأهله يخرجون في بلدهم، ذكرناها في زكاة الفطر. ويجوز ذكرناها جزء تعجيل لا. قرأناها قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. نعم ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. عندنا قاعدة مهمة وهي تقديم الشيء على سببه ملغي وعلى شرطه جائز. ذكر هذه القاعدة الحافظ بن رجب رحمة الله عليه في القواعد. تقديم الشيء على سببه ملغي وعلى شرطه جائز. رجل عنده الآن 39 شاة فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة. قال أريد أن أزكي لأن إن شاء الله إن شاء الله تلد إن شاء الله تلد، فهل هذه زكاة مقبولة؟ لا. لماذا؟ لأنها تقدمت على سبب الوجوب. أما على شرطه فيجوز، أما على شرطه فيجوز وهو الحول، وهو الحول. ولذلك يجوز تقديم الزكاة، يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، قبل وجوبها، قبل سبب، قبل حولان الحول بسنة أو بسنتين. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه أخذ زكاة عمه العباس سنتين في الحديث، حديث لما بعث عمر بن الخطاب على الزكاة، فجاء فقال يا رسول الله منع ابن جميل وخالد والعباس، قال أما خالد فتظلمون خالدا فإنه حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله، يعني أوقفها، والوقف لا تجب فيه الزكاة. وأما ابن جميل فما منعه إلا أن أغناه الله جل وعلا، يعني من الزكاة، هو منافق أغناه الله فمنع الزكاة. وأما العباس فهي علي. وجاء في لفظ بأنه أخذ زكاة عمه العباس سنتين، وهذا أيضا حديث محل نظر وكلام عند أهل العلم من جهة الإسناد. الصواب بأنه حديث حسن، ولذلك يجوز تقديم الزكاة حولين، حول أو حولين، ولا يجوز أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بحولين فقط. قال ولا يستحب، يعني لا يستحب تعجيل الزكاة حولين، ولكن يجوز لوجود حاجة مثلا أو نازلة أو كارثة مثلا أو شيء من هذا القبيل. طيب نكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله عندنا محاضرة في معرض الكتاب بعد صلاة المغرب في الجناح السعودي، بعد صلاة المغرب إن شاء الله محاضرة في الجناح السعودي. جزاكم الله خير شيخ.